السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على اساس تقدر لنا الطريق مع اخوه جدد في اساس الله يرحمه ويبارك له، كان يرشيدا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، سمع تفسير ايات من سوره النور. الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. تعلمون ابتداء أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم مقاصد شريعته التي شرعها لنا حفظ الأعراض وحفظ الأنساب، ولذلك شرعت الحدود الصارمة حتى لا تنتهك الأعراض، شرع حد القتل وشرع حد الزنا حتى لا تختلط الأنساب. قال تعالى في الكتاب الكريم في موقع سورة النور: الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أعفوا، ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تقدم في سبب نزولهم أن رجلا كان يقال له بصر ابن أبي بصر، كان كافرا، وكانت له زوجة يقال لها عناء، كان يمشي معها زمنا في غير مرضاة الله، فلما أسلم وذهب إلى المدينة اختار عملا يناسبه لنصرة دينه، فكان يذهب إلى مكة يغرم الأسارى الأسير المسلم أو الذي يريد أن يهاجر، يسهل له سبيل الهجرة ويسهل له سبيل الهروب من مكة إلى المدينة. فذهب ذات يوم لشخص يريد أن يهربه، وكان الشخص موثقا وثاقا قويا، فطفق يحل الإنسان فرأته امرأة هي عشيقته السابقة اسمها علاء، فرأته في ضوء القمر فقالت: يا بصر مرحبا بك يا بصر، هلم فبيتي الليلة عندنا. فقال: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا. فلما رأت منه إصرارا نادت أهل مكة: يا أهل مكة، هذا الرجل يحمل أسراركم. فجاءوا يتبعونه، هربت في خندق فوقفوا على رأس الخندق وهم لا يشعرون أنه فيه، فبالوا عليه إلى أن سلمه الله وخرج وصرف الناس، ذهب وفك الأسير وحمله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، أتزوج عناقا يا رسول الله؟ فنزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فنهي عن ذلك. يبقى هنا السؤال المطروح: رجل عيانا بالله ارتكب الفاحشة مع امرأة، هل يتزوجها أو امرأة ارتكبت الفاحشة مع رجل؟ وتابت هل لرجل آخر أن يتزوجها وهو عفيف؟ أعني هل العفيف تزوج امرأة ثانية وتابت من زناها؟ وهل العفيف تتزوج رجل زنى لم ينزنى أم لا؟ فمن الولدين من يحتج بالآية الكريمة على المنع ويقول: إن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لكن جمهور المفسرين فسروها بتأويل آخر، قالوا: الزاني لا يطوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا تعتق حرمة الزنا، حرمة الزنا. فأول لا ينكح بمعنى لا يجامع، ليس معناها لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأننا إذا قلنا لا يتزوج لأبعدنا له أن يتزوج المشرك أو المسلم، والمسلم لا يتزوج بمشركة وإن كان قد زنى والعياذ بالله. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أقروا على المديرة أنه ارتكب الفاحشة إقرارا جازما، والرابع تردد قال أما الزنا فلم أره لكني رأيت منظرا بشعا عظيما، لكنه لم يثبت تهمة الزنا فأقيم الحد على الثلاثة لفظا، أقيم الحد على الثلاثة لفظا منهم صحابة والآخر لم يقم عليه الحد، وعرض عمر عليه التوبة بعد ذلك حتى تم شهادتهم، فاسناد رجع وكذب أعينهم، وأبو بكر أبو بكرة التام أصر على إثبات مرضى، ومن ثم سقطت شهادته في الناس، فكان إذا دعي إلى شهادة قال أشهد غيري فإني ممن لا تقبل شهادته، فإني ممن لا تقبل شهادتهم، أسقط عمر شهادته. فالحاصل كل هذا يحصل لماذا؟ صيانة للأعراض أن تمس، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده امرأة من النساء كان الرجال يكثرون من الدخول والخروج عليها، لكن ليس هناك ما يثبت أنها ارتكبت الفاحشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه المرأة، لرجمت هذه المرأة، ولكن ليست عندنا بينة لكونها قد ارتكبت الحرام. فلذلك الحذر من القذف، قال تعالى أولئكم الفاسقون، استدل به العلماء على أن الفسق درجات، هناك فسق دون فسق، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن تعتقد لا أن هناك فسق دون فسق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ونفاق عمل ونفاق اعتقاد، وشرك أكبر وشرك أصغر. فهناك فسق دون فسق، يعني في فسق مكفر بمعنى الكفر، وفسق أقل من ذلك لا يسمى صاحبه كافرا، من الفسق الذي هو كفر كما قال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا فسق مخلد في النار بمعنى الكفر، وفسق دون ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، الفسوق ليس مكفرا وهي من الملة، أصل كلمة الفسق معناها ماذا؟ معناها خروج، الفسق خروج عن الطاعة، إن خرجت في جزئية صغيرة تسمى فاسق، لكن ليس بالفسق المخرج من الملة، لكن إذا خرجت في أمر عظيم لم تطع في أمر التوحيد وأشركت من خرجت خروجا عظيما يسمى كفر، هناك فسق دون فسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ليس بالمكفر، هناك أيضا ظلم دون ظلم، قال تعالى الشركة لظلم عظيم، هناك ظلم أقل من ذلك، ظلمت شخصا بأكل مال أنت ظلمت لكن لم تكفر بهذا الظلم، كفر دون كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله يكفر؟ قال يكفرن العشير ويكفرن النساء، هناك الكفر المخلد في النار المعروف، هناك نفاق عمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا أعد غضب، لكن اتفاق العمل لا يخلد في النار كاتفاق الاعتقاد الذي في قلبه ينكر القرآن ويشهد إلهية الله وحدانيته ويشهد نبوة الرسول قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من الدار والمدائن لهم نصيرا. ولكن شرك أصغر هو الرياء وشرك أكبر أن تعبد مع الله آلهة أخرى. فهذه الأصول لا بد أن تعلم لأنها مهمة في باب المعتقد. قلت مثلا أن الرسول قال أنا بريء من المسلم لو سلمنا بالخبر يعيش بين المغربيين المشركين. ما معنى إذا سلمنا بأن الخبر يصح؟ هل معنى أنا بريء أنه يكفر؟ لا، أنا بريء من المسلم يعيش بين المغربيين المشركين معناها إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عن أحد سلامه. كما أقول لكم يا لا تسكن وسط اليهود. إن سكنت في وسط اليهود وفي جيرة اليهود وأصبت بشيء أنا بريء. يعني أنا بريء لا أتحمل شيئا من تبعات ما سيحدث. فالبعض يظن أن تبرر النبي من شيء معناه أن فعله كافر، وهذا ليس صحيح. إن الرسول قال أنا بريء من الصليقة والحرب والشر. الصليقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالسياح، والحرقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشر التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالرسول تبرر منهم، لكن ليس معنى ذلك أن هناك كافرات، لأن الخوارج الذين أقبلهن بالتكفير على هذا الحديث. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من نطق القلوب، ليس منا يعني لا تعني أبدا أنه من الكفار، إنما ليس على طريقتنا في الجنائز وسنتنا عند المصائب من نطق القلوب. سنتنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن نطقت خرجت عنا في هذا الباب، ليس معناه أنها كفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذه الاصطلاحات أيها الإخوة لا بد أن تعلم، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، شرك أكبر وشرك أصغر، كفر دون كفر. ليس منا ما معناه، أنا بريء من ما معناه. مثال آخر، لا يدخل جنة قاطع، أي لا يدخل جنة قاطع رحم. هل معناه أن قطع رحم كافر؟ لا، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن نفهم معنى لا يدخل جنة قاطع. لا يدخل جنة مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر له أن يدخل الجنة على مراحل، أو لا يدخل جنة معينة معدة لمن وصل الرحم. إذا كان هناك جنة معدة لواصيل الأرحام فيها كرامات ولا ثواب، هذا القطع لا يدخله. فليس معنى القول لا يدخل جنة قاطع أنه مخلد في النار أو أنه كافر، لأن عندي نص آخر يعارض ذلك الفهم، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا لابد أن تفهم هذه المعاني حتى لا تختلط عليك الأمور. وفي الباب الآخر باب الخير أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قطعتم مواديا إلا شاركوكم من أجل حبسهم العذر. وقوله أيضا ألا وكان من يتيم كهاتين في الجنة. وقوله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل معنى المعية تنطبق مساواتي مع رسول الله الدرجة؟ يعني إذا قلت المرء مع من أحب وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنا يستلزم أن أكون في نفس درجة الرسول في الجنة؟ هذا لا يستلزم، لأن النبي قال اسألوا الله لي الوسيلة إلا منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. ولكن قد تجتمع مع رسول الله في بعض أوقاته، كما أننا الآن جلوس في المسجد والحمد لله التمام أن معك قبلنا زيد وعمر وفلان. خرجنا من المسجد وكل ذهب إلى مكان ما بين منعم في مكان وما بين مضيق عليه في مكان. من ولد جلوس الآن منا من هو سعيد ومنا من سعادته أعظم من سعادة هذا ومنا من هو مظلوم. فنعم نحن مع بعض وسويا، لكن هل يستلزم هذا المساواة في الدرجة؟ لا يستلزم المساواة في الدرجة. فرجع إلى قوله تعالى: والذين يقولون المحصنات، يعني حتى الذي في الشارع يقول الآخر في اللفظة الطبيعية يقول بكذا التي فيها ألف ولام وقاف حاء وباء، الذي يقول هذا اللفظ والكلمة هذا معناها الفاحشة، يجذب 80 جلدة في الشرق تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين. لكن فتح باب التوبة لمريديها إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن أحيانا يأتي شخص ولا يستطيع أن يثبت تهمة الزنا على زوجته، يعني يرى رجل مع امرأته، فإذا خرج يأتي بالشهود الرجل يمضي حاجته ويصمت، فماذا يصنع هذا؟ حدثت واقعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، مثل هذه الواقعة. رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن أمية الراقي. كان هناك رجل اسمه هلال بن أمية الراقي رضي الله عنه من الصحابة الذين شهدوا بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مشهود له بالصدق، تخلف عن غزوة تبوك واعترف للرسول انه تخلف بدون عذر، فالصحابي مشهود له بالصدق والصلاح. رجع من عمله الى بيته فراى رجلا مع امراته، فراى بعينيه وسمع باذنيه، يعني شاف الواقعه بعينيه وسمعها باذنيه، فتركهما وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، رجعت من عملي فرايت بعيني وسمعت باذني كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه البينه، هذه البينه. قال: ما عندي بينة يا رسول الله، أنا جئت من الخارج حتى أتفضل. قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، إما تأتي البينة وإما أن تجلد. سعد بن معاذ جالس، قل: يا رسول الله، إذا أنا رجعت وجدت رجلا مع امرأتي أتركه وأذهب البينة؟ إذا ذهبت سأبذل الحج وانصرف، والله يا رسول الله لا أجده هكذا إلا وضربته بالسيف بين مصفح، قتلتهما الاثنين معا. فالصحابة قالوا: ابتلينا بما قال سعد بن عباد. الحاصل أن هلال يقول: يا رسول الله، أنا كفرت بيضي وجئت أخبره بقدر رأيته. قال عليه الصلاة والسلام: هذه البينة، يعيد الكلام، البينة أو حد في الفهم. فلم يأتي البينة، أخذ كي يقام عليه حد القذف. فالأنصار يقولون: هلال، هلال بن أمية الصادق المشهور له بالصحة، يجلد الآن وتسقط شهادته في الناس ويعتبر يسمى بالفاسق طيلة حياته، لا تقبل له شهادة، والناس يقولون له: يا فاسق. فضلا عن المصيبة التي أصيب بها وهي زنا زوجته، الرسول لا يزيد، لأن الرسول يطبق أمر الله، يطبق أمر الله سبحانه. لا يزيد على قول المدينه او حد في ظهره. اخذ هلال الحميه كي يجلد وتصمد شهادته في الكيس. فهو يقول، وهذا من حسن ظنه بربه، والله ليبرئن الله صحتي، والله ليبرئن الله صحتي. فأخذ كي يجلد، فنزل على رسول الله واحد، والذين يرمون أزواجهم استسقي الزوج ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان الكاذبين. ويترون أن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فأتي بها. فهنا الآيات الملاعنة التي لا يعمل بها في المسلمين تارة، ويفترضت هذه الآيات كل كتب الفقه مثبتة فيها أبواب الملاعنة. دعا الرسول هذه المرأة فأنكرت أنها هكذا تنتحش. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إما أنك كاذب في الدعوة عليها، وإما أنها كاذبة في الإنكار، فهل منكما تائب؟ فكلاهما أصر على موقفه. فبدأ الهلال بأن تقسم، فأقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين. قبل الخميس استوقفوه، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا هلال، هذه الموجبة التي توجب عليك عذاب الله ولعنة الله، فما تركع وما تردد وأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه كذب. نجوا للمرء، المرأة أقسمت أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين. أمر النبي رجلا يضع يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين الخامسة. قالوا: هذه اليمين الخامسة تجلب لك غضب الله، اتق الله، هذه الموجبة. ترددت المرأة ساعة، تلكأت ساعة، هل تفضح قومها أم ترجع؟ فقالت: لا أفضح قومي بسيفنا اليوم. وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه كان الصادقين. المشكلة الآن ازدادت، فما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم، فرقوا بينهم. الولد سينسب لأمه، سينسب لأمه، لكن لا يحل لأحد أن يقول له إنك ابن زنا أبدا، ولا يحل لأحد أن يدخل فيها. قال: فرقوا بينهم، ففرقوا بينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جاءت الموجود سابقة اليدين عن سبيل، خدمنا للساقين كالرجل الذي رمي فيه المرأة من شريك الاستحمام، فأظن ما أرى إلا أن هلالك صبر، وإن جاءت بالولد حيفا فما أرى إلا أن هلالا قد كذب. لكن هذه الظنون لا يبنى عليها حب. فجاءت بالمولود على النعت المكروه كما أن المراد يشبه المراد، جاء المولود مطابقا تماما مطابقا للذي وصف الذي اتهمت به المرأة. ولكن كحكم شرعي لا ينسب إليه، لأن المرأة دخلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان، لولا الأيمان التي حلفتها لكان لي ولها شك. كان لي ولها شأن، لكن لزم الرسول حدود الله وأمر الله ولم يتعدى حدود الله بل أقام أمر الله سبحانه. فرق بينهما تفريق أبدي، يقال له تفريق الملاعنة وتفريق أبدي لا اجتماع بعده أبدا، أنت شبهير وجمال. فالحاصل أن أعراض المسلمين يجب انتصار، وما روى هذه الأونة على شجاب القرائيات من أشخاص يفترض فيهم الصلاح أراد بعيدين بعيدين عن الهدي القريب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطاعات ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، بل وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعلينا أن نتحلى بالأخلاق الكريمة ولا نتردى إلى أخلاق المسيئين، فإن الله قال: وأعرض عن الجاهلين. وقال: وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما. وقال: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فجدير بنا أن نتحلى بكريم الأخلاق. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: وإن الرجل لا يبلغ من حسن خلق درجة الصائم الذي لا يفطر الذي وصل الصيام، والقائم يعني المصلي الذي لا يفطر لا يتعب ولا يمل. وقال: إن من أحببكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الزرزارون والمتشدقون والمتفيقون. والزرزار كثير الكلام. فعليكم أن تعلموا أنه ليس أحد حج على الشر، إنما الشر هو الحج على الجميع. ولهنا من أجل مقاصد تحسين الأخلاق، ولعلكم سمعتم قبل أن الصلاة شرعت ومن مقاصدها تأديب الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكين الصوم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فيصمت، وإن سابه أحد فليقل: إني هو صائم. كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام أو شراب. الحج نفس الشيء، فمن فرض بنا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا الحج مفروض ليس له جزاء من الجنة. الزكاة خذ من أوليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهكذا من مقاصد العبادات تحسين الأخلاق وتأديب الأخلاق. والعدم لا يخفى عليه أن أبا ذر لما بلغه بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه فقال: يا أخي اذهب إلى الرجل الذي يزعم أنه نبي فانظر بما يقول. فرجع إليه قائلا: رأيته يأمر بمكاذب الأخلاق. فرجع أبو ذر أو جاء أبو ذر سافرا إلى الرسول كي يعلن إسلامه. والآخر أيضا في صيفه على مرض الإسلام ينظر فيه لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج لرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان كبيرا في قومه. فقال له قومه: تريث ونرسل رسولا. فأرسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا أعد عليه هذه الكلمات، فأعدا عليه ثلاثة فحفظوها. سألوه عن نسبه وهو أشرف الناس نسبا، فسمى اسمه واسم أبيه ولم يرفع نسبه أمامه، فخرجوا وسألوا عنه فوجدوه أشرف الناس نسبا، فرجعوا إلى أكثر فأخبروه قال ماذا سمعت منه؟ فتلوا عليه آيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال الرجل وكان لبيبا قال أيها الناس، هذا الرجل قد أتاكم بأمر عظيم جمع مكارم الأخلاق في هذه الآية، فأرى أن تبتدعوه وتكونوا رؤوسا في هذا الأمر ولا تكونوا أسبابا مع المتأخرين في إسلامهم، كل ذلك بسبب كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن وفي هذه الأونة التي تمر بأمة محمد في بلادنا، الأصول تنتهك، أصول التوحيد تنتهك، والمذاهب الأدابة تقل، والأخلاق العنيدة تذهب، وتحل محلها أخلاق بذيئة والعياذ بالله. فجدير بنا أن نوقن الشرع والحكم على الأشخاص، ليس الأشخاص بالحكام على الشريعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الآيات التي سمعتموها تسمى آيات الهدى، فقل العمل بها في هذه الأزمان بل يكاد العمل بها أن يكون قد انقرض، فليست في المحاكم الآن قضية شبه قضية الهدى على يؤتى من زوج ويؤتى من زوجة ويحتلف الأيمان، كل هذا ذهب الآن ونعوذ بالله من الفتن ونعوذ منه ونبطل. تتعلق بالولعانة بعض الأحكام، منها إذا أقسم الرجل وأقسمت المرأة، بينا أن الولد يلحق بأمه، هل الرجل آنذاك أن يسترد الصداق الذي دفعه المرأة؟ ليس له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الزوج الصداق قال عليه الصلاة والسلام كنت صادقا فلا الصداق مما استحللت من فرجها، فإن كنت كذبا فهو قلب عربي، يعني كنت صادق فقد استمتعت أنت بفرجها مقابل هذا الصداق، إن كنت كاذبا كيف تأخذه أنت كاذب وأشد بعدا عنك، فلا سترت هذا الصداق في قضية الملاعنة. الملاعنة هذه يكون بين الزوجين في هذه القضية، ولم يتم آيات أخرى أن بعض يطلقون عليها آيات الملاعنة، والصحيح أنها آيات المباهلة، المباهلة هي قريبة الشبه من الملاعنة وهي في سورة آل عمران، إذ إنه قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاء نصارى النصران يجادلون في شأن عيسى عليه السلام ويدعون أنه ابن الفدان سبحانه وتعالى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو هب لإمضاء هذه الآية، كما غاش كثير من بعد ما جاءك من العلم. قل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل أيضا لداعي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتواعدوا مع النبي على أنهم يأتون من غدهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت عليا وحسن وفاطمة وحسنا وحسينا وأتى بهم، وينتظر أن يأتي أيضا النصارى كي يمهلوا، فتخلفوا كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أتوا وبلهم ما رجعت منهم عين تطلب. هذه تسمى المبهم، تسمى المبهم. وأن يجوز في روابط المسلمين يذكر أن ابن عباس كان اختلف مع بعض الصحابة في بعض قضايا الإرث المواريث، قال: من خالطني فأهمت عند الكعبة، فأهمت عند الكعبة، ولكن أولى تركها بين المسلمين لأنها تستلزم لعنة فريق منهم ويمنعهم الفضل والإبعاد عن رحمة الله سبحانه. النظر إلى الآية التي سبقت كما سبق يرى أنها شرعت لحفظ الأعراض ولحفظ الأمثال، حتى لا يتهوك شخص بلسانه في أرضه ولا في أرض أخته ولا في أرض زوجته ولا في أرض مسلم من المشركين. هنا هذه النصوص وليس فيها مجادلة لأي شخص، فأنتم سمعتم في سماع الحديث أن الصحابي الجليل أبا بكر جلد كما عمر وأسقط شهادته في الناس، أسقط شهادته في الناس كتبه، وكما سلف كان إذا دعي إلى شهادة قال: أشهد غيري إني من الأشخاص الذين لا تقبل شهادته. فكل هذا مصير الى المحافظه على اللسان حتى لا ينفلت اللسان بما يكون سببا في نكبه. قوله تعالى في الايه التي سبقت: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فهل التائب تقبل شهادته او التائب فقط ينتفع عنه اسم الفسق؟ فمن العلماء من قال: اولا الحد لا يصح، لازم يجلد، لازم لابد ان يجلد. فانت هل ارتفع عنه اسم الفسق وقبلت الشهاده ام ارتفع عنه اسم الفسق فقط؟ الظاهر أنه يرتفع عنه اسم الفسق وتقبل شهادته، لما يذكر أن عمر كان يحث أبا بكر على الشهادة على التراجع من أجل أن يقبل شهادته في الناس، ولكن أبو بكر أصر على عدم تكذيب نفسه وثبت مدة شهادته في الناس. قوله تعالى: إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فينا منه أمر ألا وهو أن باب التوبة مفتوح، ولكن لا تأتي كلمة أستغفر الله، بل الله قال: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هل الإصلاح تكذيب النفس أو الإصلاح أمر الصالحات؟ الإصلاح في هذا الباب تكذيب النفس، يعني أنت إذا قلت عن امرأتك إنها زبدت

وجئت احدد لكم اناقشك في ذلك، هل ثوابي كمن تفكر في الدين وقرا كتاب ربي واستفسر عن معانيه وقرا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد قال النبي عليه الصلاه والسلام: نعمتان مقبول فيما كثير من الناس صحة والفراغ، يعني خاسر فيما كثير من الناس. واذكر انسانا سيكون في ذكر شيخنا الشيخ عمر رحمه الله تعالى عليه، كان يذكره بالامر، يقول: كنت في الجامعه الاسلاميه ادرس وانا حريص كل يوم ان استفيد فيه اما الايه وتفسيرها او حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرت الحديث، او استفيد علم الرجال الذين اصل به الى معرفه السلف وغير السلف عن رسول الله، او مساله من مسائل عقيده كنت حريصا استفيد كل يوم في بيتي. فجاءني شخص هو الاول علينا في الكليه في الدفعه زي ما نقول يعني، فقال: خذ هذا الكتاب اقراه، كتابنا الكتب الفكريه. فقال: لانه هو الاول علينا فدائما طلب الراقب المتفوق عليهم ويريدون راي وقراءه. فاخذت الكتاب، كتاب فكري، قال: طول الليل اقرا الكتاب، طيلة الليل اقرا الكتاب في الفجر انظر من الآية استفدتها، ما الحديث، ما الفائدة التي عادت عليك تربيني عند الله درجات؟ ما وجدت شيء. فرددت إليه الكتاب، قلت في ذلك لكنني استفدت. يقول: مر بنا الأيام والسنون وهو منشغل في قراءة الصحف والمجلات والتعديلات السياسية، وأنا منشغل في تحصيل آيات وأحاديث ومسائل في القرآن. قال: تمر الأيام وبعد 15 عاما جاء يسألني عن عدة مسائل في الفقه والحديث، وأنا بحمد الله ما سألت عنها في الجرائد والمجلات. فقلت له: صدق الله وإسقال، فأما السبب فهذا كفاءة، وأما ما يدفع الناس فأصبح الآن الجميع يعملون محللين سياسيين. البنت في البيت، طفلة صغيرة في الحضانة، قل يا أدم قل نعم وكلمة. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل الأطفال. واحد الطفل الأول يقول لأبي: حسن إسماعيل طلع تموت في البيت. يعني ما الذي استفاده الطفل في الدين؟ ما الذي يعني ما الذي استفاده؟ نعم هو علم الدنيا، لكن اخرته آية من كتاب الله اريد استفيدها. تبقى معي مؤنسة لي في قبري، مؤنسة لي ان القى اليه سبحانه. ما حديث رسول الله الذي استفاده ولدي او الذي استفادته ابنتي؟ ان جرى كلهم المشاكل الساخنة التي تمر بها أمة محمد. حتى الأطفال أصبح يقول: مد كذا صرف، مد كذا صرف. يعني سبحان الله، لو حصلوا كتاب الله وسنة رسول الله ففيهما كل خير. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل هناك أفعال أو أذكار معينة نتقرب إلى الله لتيسير وتعجيل الزواج؟ خير ذلك كله الدعاء والاجتهاد فيه. أي كان هذا الدعاء ما دام يوافق الكتاب والسنة. ربنا هدانا لأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن في هذا المجلس بأمر جلنا يغفر عنه وجدير بنا أن نريه آخر علينا أن نعتقد تماما الاعتقاد، ولا ننسى ابدا ان الذي تبلغ النظر من السماء الى نظر الله، فكل شيء بيديه سبحانه، كل شيء بيديه وقتها الامور كلها. أصبحت ملاحظات كلا تفهم منها هذا المعنى الذي يفهمه الأنبياء ونحن نقرأ عنه ونقرأ القرآن ولا نفهم. يعني تعلمون أن نوح عليه السلام لما سأل ربه ربي إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين فعاتبه الله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعلم أن تكون الجاهلين. فانظر إلى دعوة نوح عليه السلام بعد الشكور هو يقول تدبرها تدبرا جديدا حتى تعلم ماذا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لك يا رب أنا أستنجد بك وأستجير بك كي تحفظني حتى لا أقوم إلى هذا الخلق أن أسأل ليس لك لم يطرح أمر يا رب أنا لم أسأل لا أعلم لا يملك أمر نفسه ولا يملك أمر نفسه فقال ابن لم ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك أستنجد بك أستجير بك كي تحفظني حتى لا أعود إلى شباب أليس بالثاني. ومن نفس الإشكال إشكال النبوة ترى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم يخشى على نفسه هو إمام التوحيد وخير البرية يخشى أن يتحول إلى عالم الوسط فيقول واجنبني وبني أن نعبد الإسلام ويخشى أن يتحول إلى تارك الصلاة فيقول رب اجعلني أقيم الصلاة ومن ذريتي من مثل الذي يغلب على نفسه غدا أن يولد من شخص وتهينه غدا يقول الله عليه بالهداية وتنتكس هذا من ذلك فاحذر على نفسك ابراهيم يقول عليه السلام هو ولكم اسماعيل عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك يعني مطيعين لك مستسلمين لك خاضعين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ويقول فيما يقول ابن قاضي ولا خاف ان تشركون به انا مش خايف اصلا لكن ممكن ربنا يجعلني اخاف منها يعني هذا حجر الذي تعبده انت الحجر انا والله ما خاف منه الا ان يشاء ربي شيئا فيعلم ان الله قادر على ان يقذف في قلبي الخوف من الصدق فيحتفظ بقوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ونفس الكلام يقول شعيب عليه السلام والله يقول لنا نعود فيها في بنتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله فأكون قادر على أنني أكون على غير الإسلام لكن أسأل الهم ونفس الإشكال قال الصديق يوسف عليه السلام وإلا أصرف عني كيدهم إن لم تحفظني وتسلمني هؤلاء النسوة أصرف إليهن أميل بقلبي إليهن وأكن جاهلين فالشخص لا يقبل على نفسه أبدا فلذا اجعله من أزكان صباحي ومسكي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما قال لها يا فاطمة لا يمنعك أن تقولي إذا أصبحت إذا زيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عينك وترضى عقلي من الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا نجا من الذي يمنع عن نفسك لا تسرق أبدا لا تسرق أبدا ولا تشمت شمالة كبيرة في أحد لنا السلام وعلى العافية واسأل الله تبارك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أتبلغ على العشق والرياض والشكر؟ وهل هناك شيء معين يعينني بإذن الله على الإخلاص؟ اسأل الله سبحانه وتعالى وتواضع زيارة الفقراء والمساكين، وكي ترضى ملكة الإخلاص فيه قم صلي في الليل بعدنا، لا تضيع أحد بصلاة في الليل، تصدق صلاة السر هذه الأمور بإذن الله مع السنة مع الدعاء تقوي فيك بمشيئة الله ملكة الإخلاص. جزاك الله خيرا. يسأل السائل عن رجل خطب امرأة وزنى بها عياذا بالله، يقول ان المتعارف عليه الان ان يعقد الرجل اذا زنى بالمرأة، هذا يفعله الناس الان، فهل يجوز له ان يعقل عليها بعد ذلك او ان يعقل عليها غيره؟ يجوز، وقد تزوج رجل امرأة في زمان عمر رضي الله عنه، الرجل هذا كان متزوجا بامرأة قبلها وله منها ولد، والمرأة كانت متزوجة برجل ولها منه بنت، فمن ذلك أول اختلاط فجر الغلام الجارية فحملت فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، فيجوز زي المرحيم. يقول السائل: هل إذا تصدقت بصدقة وقلت اللهم إن هذه الصدقة عني وعن والدي وعن زوجي وأولادي فهل تكون أثواب أم أن أتصدق بنفسي صدقة عن نفسي فقط؟ الأول بمدخل هذا المشهور إذا أتحب في دين قد كرمت عنه وعنكم وأبويا وأخويا وأولا وأبوا أدخل لها مدخل في دين لي أو لوالدي يعني سواء ممكن يتوزع أو ممكن يبقى الواحد. ممكن يتوزع أو لكن الله كريم، لا أعلى رفض من يبقى في فكرة كيفنا. ولذلك يقول في مسألة أخرى فقيدة ابن عبد البر ينقل الاتفاق على أن العبرة في المساجد في أحيانها تتبادل مبكرة، وأنت حي وجالس يعني في الصف مقدم عيش واحد متأخر جدا ويزبط ويترك المكان، والعبرة بالصف إلى الصلاة مجموعة لله. جزاك الله خيرا. يذكر السيد أن رجلا يخرج من زكاة ماله لامرأة وفي يده أن يعفها من الزنا، هل يجوز؟ لا لا يجوز ذلك، لأن الزنية ليست مصرفا، هي زنية، الزنية ليست مصرفا، إن كانت خطيرة، إن كانت في مصارف سيكون له وجه، وإلا فالناس استنكروا على من تصدق على زنية وكان يجب، الزنية ليست كونها زنية تعتبر مصرفا. جزاك الله خير. وهذا السائل يقول أنها كلمها الرجل مباشرة وقال لها أعطيني على أن تمتنع من الزنا. لا يمكن، لا جزاك الله خير. نحضر من شيء الحمد لله أنك تتكلم في مسائل فقهية ومسائل فقهية، إذا تكلمت في العقيدة ستكون مختلفة، تدخل كلامها رجل مباشرة شرفك اكتساب مباشرة عن إيه؟ أيوة مفهومة، لكن هي أصل معنى مباشرة التساق البشرة بالبشرة، الناس تعملها كلمة مباشرة في الكتاب العزيز لله الآن باشرهن باشرهن، البعض في تدريس العقيدة يقول يقدر على كلام مباشرة غلط، ما وردت في كتب العقيدة أنه هو مباشرة في التساق البشرة بالبشرة إلا يلقيه باشرة عمله يعني استمر في عمل. جزاك الله خيرا ونفع الله بك. يقول السائل يذكر بعض القصص يريد ان يتاكد من صحتها، يذكر ان عمر رضي الله عنه راى امراه تزني فذهب الى علي رضي الله عنه وكان قاضيا في زمن عمر فقال لو لم تاتي بالبينه لجلدتك. لأن أنا ممكن أصل أنا أول عادي يكون عمر لا جزاك الله خير. ويذكر أيضا أن البعض يذكر أن عمر رضي الله عنه لقي امرأة وقال لها أين أتيت؟ فقال سألت فلان بدرهمين. يقول السائل الرجل أو المرأة ترى الرؤيا ثم تجدها تتحقق وذلك باستمرار، هل ذلك يدل على الصلاح أو غالب يدل على الصلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. جزاك الله خيرا. يقول السائل هل تشرع طرح إجازات في قراءة القرآن ظاهرة حسنة أم فيها شيء؟ إذا كانت بحقها فهي حسنة، لكن إن كانت غير حقها فهي سيئة. يعني الآن مثلا سمعت بعض إجازات الحديث، يأتي واحد من الدولة ويجلس يقرأ للفجر إلى العشاء، خلال البصرة أحاديث، والنائم نائم، من مستدرك مستدرك، والفاهم فاهم، وفي النهاية كل واحد يخرج في إجازة مطبوعة. أنا فلان الفلاني حضرت مجلس الشيخ الفلاني وأخذت من إجازة البخاري، وقرأ المخالف كتاب مطبوع ومكتوب أنه أجازه، فالرب يتعالى على الناس هو كان نائم. تغذب على ولا استفدت اي فائده يعني في الباب، اقول لك انا اجازه طبعا انا نسخه قليل من الاجازه. تفضل. جزاك الله خير. يقول السائل كيف يكون العبد حالا مع الله عز وجل رجاء قول ذكر امثله من احوال السلف؟ حال مع الله. يقول كيف يكون العبد حالا مع الله؟ جزاك الله خير. يقول السائل انه يصلي صلاه القيام تهجد ويجمع بالقراءه، فهل ذلك جائز؟ جائز. يقول لا يقطع الصوت كثيرا، فانه قد ورد ان عمر كان يرفع وعمر كان داخل، وقد سلف في كلام يسير لكن الرسول اشار الى ابي بكر ان يخجل والى عمر ان يرفع والى عمر ان يخجل بعض الشيء. جزاك الله خير. يقول السائل عن لا تجهر بصلاة الخائف بها وابتغي بين ذلك سبيل سبب نزولها، أن الرسول كان إذا جهر سبب المشركون القرآن ومن جاء به، وإذا خاف أن يسمع أصحابه قد نزل في ذلك، فقرر أن يصح في صلاة ليله. جزاك الله خير. يقول يسأل السائل عن النية التي يستحضرها إذا أراد أن يحفظ القرآن، ومن نصيحة تشجعه على حفظ القرآن؟ من النصائح أن يصلي بالذي يحفظه، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإذا لم يقم به فمع الدعاء بتثبيت الهمز يخفف من الذنوب والمعاصي انها تنسي ما صنعت مصيبه فيما كسبت اي ويصلي ذلك. جزاك الله خيرا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الشيخ مصطفى عدم خير الجزاء، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات في ميزان حسناته.